توفى رجل وترك وراءه أموالا طائلة من أموال الربا، وورثته هناك أناس متدينون وهم على علم بأن هذا المال حرام، فهل يجوز لهم أن يرثوا من هذه التركة؟ نعم، هذا الإرث ينتقل إليهم حلالا وإن كان أصله حراما. ولكن إذا كان المال هذا الربوي لا يزال في البنك، على الورثة أن يسحبوه فورا حتى لا يتلوث بالربا في حالة انتقال هذا المال إليهم. واضح الجواب؟ نعم. جزاك الله خير. أطلب السماح منك، يعني أطلب السماح. عفوا يا أخي، أنا آسف أنه ما استطعت أن